الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في أخذ الجعل، أخذ مال مقابل القضاء، مقابل الحكم في باب القضاء. تارة من المعلوم، تارة يكون القضاء متعينا على شخص، ماكو بالبلدة سوى فلان، وأخرى لا ما متعين، أكم الحمد لله عدة أشخاص يمكن أن يتولوا القضاء وفصل الخصومة بين الناس. هسه الكلام أخذ الجعل على هذه عفوا، هل هو جائز أو ليس جائزا؟ هناك من منع مطلقا وهناك من أجاز مطلقا وثالث فصل بين ال، قال إذا كان متعين عليه القضاء ما يجوز لا يأخذ، وإذا ما كان متعين يجوز لا أن يأخذ الجعل. جيد؟ هسه هذا يجي يشير له، هو يشير له أحسن، أخذ الأجرة على الواجبات، أخذ المال على الأول هو عدم الجواز مطلقا. يقول هذا يمكن أن نستفيد من نفس رواية يوسف ابن جابر اللي تقدمت الإشارة إلها، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله لأن يقول ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، بناء على أن المراد من الرشوة هو الجعل، مو إلا باطل حتى لو حق، وإنما أطلق. ستقول إذا كان المقصود هذا راح يكون شنو إطلاق الرشوة في غير محله، لأن الرشوة عند الشيخ الأنصار انتهى علماً إلى أنه لصالح الباذل. احنا سريد لا بشكل عام، اي كلا المتخاصمين يجون يدفعون، مو أنه حتى يحكم للباذل فقط، لا قد هذا يبذل يحكم لذاك، اي مو لصالحه. يقول صحيح رواية يوسف عليكم السلام ذكرت عنوان الرشوة، لكن قلنا فيما سبق أنه يمكن حمل الرشوة هنا على إرادة، على معنى آخر، على إرادة الجعل، وإنما أطلقت الرشوة على الجعل أحسن تأكيدا للحرمة، مبالغة في الحرمة. بناء على هذا راح يصير يعني شنو؟ يعني ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه، يعني للقضاء، فسألهم الجعل، قال لهم أنا وش أعطوني هذا، حينئذ بعد تكون دالة. لكن ليش شيخنا تجعلها حينئذ من الأدلة على حرمة الجعل مطلقا، لكن مو خصوص ما إذا تعين عليه ذلك؟ زين، هذا لعله من جهة حمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه مو إلى شخصه حتى يكون متعين عليه، أي الاحتياج إلى النوع، احتاج الناس إلى إلى من يقضي، وإن كان أفراده ومصادقه شنو متعددي. واضح لو لا؟ فإذا في المسألة قلت شقد ثلاثة احتمالات بل أقوال، قول بالمنع مطلقا تعين أو لم، يتعين عليه القضاء، محرم أخذ الجعل، وهذا التعميم لعله من جهة حمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج النوعي، ومضافا إلى إطلاق رواية عمار اللي تقدمت قالت ومنها أجور ال... تقول لي هالساذيكة قالت أجور، ما قالت لم تقل جعل، أجور يعني هذا شنو عنده بعد كارت مالت إيه ما هي، هذا عامل عندهم، مو يجي يريد يحسم قضية بالسنة حسنة يرتضيه زيد وعمر المتنازحان، واضح أو لا؟ هناك يقرب الاستدلال. جيد، الفكرة واضحة. إذن لأجل دليلين، واحد حمل الاحتياج في رواية يوسف على النوعي، اثنين إطلاق رواية مروان عمار بن مروان، النتيجة هو المنع مطلقا، احتاج الناس تعين عليه القضاء أو لم يتعين، واضح؟ لذا قال ومنه يظهر، قبل ومنه ايش قال شيخ مهدي؟ قال رواية يوسف اللي ورد بها الرشوة هذه يمكن حملها قلنا الشيخ الأنصاري انتهى إلى أن الرشوة موضوعا شنو هي؟ الحكم لصالح الباذل حقا أو باطنا. إذن الحكم لصالح غيره هذا لا يسمى رشوة، واضح له لا؟ زين، هذا ليس رشوة طبيعي، إذا كان بحق، إذا كان بغير حق هذا حتى لو ما سوي رشوة حرام، احنا نريد مو فقط إطلاق رشوة، فمو حرام هم أيضا. على كل حال من هذا التحديد للرشوة اللي انتهى للشيخ الأنصاري يظهر أنه إذا دفعت إلى القاضي أنا أجنبي عن المنازعة، ادفعت شيء حتى يحكم بالحق هذا ما يسمى رشوة، هذا مو هو المراد بالرشوة الواردة في رواية يوسف، هذا اللي انتهى للشيخ الآن. وهذا يصطدم هذا اللي انتهى للشيخ الآن هذا يصطدم مع ما انتهى مع ما ذكرته رواية يوسف، لأن رواية يوسف يظهر من عدها ماذا؟ حتى وإن كان البذل لصالح شخص آخر مو للباذل، هم أطلق الإمام عليه رشوة وجعله حرام حتى يرفع، أحسنت، حتى يرفع التنافي، قال نتصرف أحد تصرفين في رواية يوسف، إما أن نقول سؤال الرشوة للرأي، للراشي للدافع البذل، ما ظل يصطدم بذاك، وإما أن نقول يا بتر الرشوة هنا لا يراد منها الرشوة التي انتهينا إليها، وإنما أطلق عليها رشوة من باب ماذا؟ تأكيد الحرمة. الآن هذا بحثنا الجديد على هذا الحمل الثاني، من هذا الحمل الثاني يعني الرشوة لا يراد منها الرشوة الاصطلاحية اللي انتهينا إليها أن يكون الحكم لنفع الباذل، على هذا راح يكون شنو؟ أخذ الرشوة أخذ الجعل من قبل القاضي حراما، لأنه هو الجعل اللي أخذه المن لو لصالح الباذل لو لصالح خو احنا قلنا هذه الرواية حتى لصالح غير الباذل هم حرام، فلذا سمي بالرشوة تأكيدا لل، فصير دليل على حرمة أخذ القاضي الجعلة ولو يحكم لصالح غير القاضي. واضح أو لا؟ بس يبقى فرد شيء وهو أنه إذا هذا تعين عليه القضاء أو لم يتعين أخذ الجعل يكون حراما، أو إذا تعين يقول مقتضى هذه الرواية إذا حملنا الاحتياج على الاحتياج إلى نوع القاضي مو إلى زيد القاضي. مو مرة إحنا منحصر القضاء بمن؟ بهذا. ماكو بهالجزيرة غيره، هو متعين واجب عيني قضائي. ومرة لا، أكو هي هالجزيرة الصغيرة 20 واحد 5 قضاة منهم دارسين وجايين، هذا ما متعين عليه. حتى لو ما متعين، إذا متعين عليه قطعا الرواية تدل على بهذا الحمل الثاني، قطعا الرواية تدل على حرمة أخذ الجعل حتى لو ما سميه أجور. ومرة أجور أصلا هو مسجل اسمه واحد من الموظفين، ومرة لا مو موظف، يوم جمعة اجوا ذولا ضيوف وبالأثناء طرحوا قضيتهم ويدطون شيء، هذا جعل يسموه، ولا مو شغلته هو القضاء بس صالح للقضاء. فإذا كان الاحتياج في هذه الرواية احتاج الناس إلى فقهه، الاحتياج إلى النوع المراد من عنده، راح يكون أخذ الجعل حتى لو لم يتعين القضاء يكون محرما رشوة. رشوة قلنا تأكيد للحرمة، لذا قال ومنه يظهر، ومنه يعني من هذا الحمل الثاني المذكور بقوله شنو ذكر بقوله شنو أو يقال إن المراد من هذا الحمل الثاني يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل حتى لو ما نسميه رشوة، لأنه بعد سنانة بالرواية قلنا لا يراد من الرشوة الرشوة الإصطلاحية. يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين حكومة عليه، هذا القدر المتيقن سيدنا، صحيح لو لا؟ مع تعين هذا بعد متيقن، كما يدل عليه قوله احتاج الناس إلى فقهه، احتاج الناس إليه لفقهه، احتاج الناس إليه لفقهه أول ما يجي للذين أنه شنو متعين، اي ماكو غيره يعني، ولذا احتاجين، ولا إذا أكو غيره ما نحتاج إلى، نحتاج غيره هم موجود. واضح لو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول خلي يتضح لك، ترى الأقوال في مسألة أخذ الجعل شقد 3، قول يقول حرام حتى لو ما متعين، يعني أطلق المنع أطلق الحرمة سواء كان القضاء متعينا أو غير متعين، الجعل حرام. القول الثاني يقول جائز مطلقة، يعني حتى لو كان القضاء متعين عليك الجعل حلال تلال لك، الحرام شنو هو؟ الرشوة، هذا مو رشوة. الثالث يفصل بين التعين وعدم التعين، كفائي وعيني. واضح؟ قال والمشهور المنع مطلقا، يعني سواء تعين عليه الحكومة والقضاء أو لم تتعين، بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع، هم عندنا ناس هم عندنا إجماع. قل له إذا جبت لنا نص الإجماع شنو يصير؟ مدركي له محتمل المدرك ما يفيد بعد. خب سأقول أن النص شنو هو شيخنا يا كركي أيها الكركي رحمة الله عليك، النص ياهو اللي يدل على الإطلاق المنع مطلقة. الشيخ الأنصاري يقول ولعله لأحد أمرين هذا الإطلاق، النص اللي يردوه إما وإما، لعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج، قبل شوية حملنا الاحتياج قلنا ظاهره الاحتياج الشخصي، لكن السؤال لعله هذا يريد النوحي هيك افتهم الكركي، ما علينا صحيح لو مو صحيح. واضح لو لا؟ هذا اللي دعا أن يحكم بالمنع مطلقا. أو لإطلاق ما تقدم ولإطلاق ما تقدم. يعني الإطلاق من يا ناحية مثلا من مطلق يعني سواء وموجل ولا ها، الإطلاق من جهة تعين القضاء وعدمه. الإمام برواية عمار ما قال وأجور القضاة إذا تعين عليهم القضاء، مقتضى الإطلاق وإن لم يتعين هذا. ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحر، خص أنت من حقك أن تقول إحنا حكينا وين؟ لا في الجوع مو بالقضاء مو بالأجور، هاي أجور تقول إذا الجوع هو الأجور أعم تريد تبحث إيه إذا تريد لا وهذه بالأجور هذه. قال بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجوع وإن كان بينهما فرق عند ولعله مو بس عند المتشرع عند العرف أما خل أجور مقابل عمل متفقين عليه عمل منتظم اجيت قضيت ما قضيت اتقلك بالشهر ايش قد ايها القاضي هذا حضورك هنا لاجل القضاء بينما الجوع لا هاي الخصومة الشخصية اللي بيناتنا مقابلة الف دولار يعني الجوع من اجل على الخاص سمي سمي حلو حلو ما يضر ما يضر ما يضر ايه لكن خب هنا شلون راح يصير بناء يعني بعبارة أخرى هذا الاستدلال بهذا الرواية شلون يصير إذا قلنا على أنه المراد من الجوع بناء على الفرق بينهما متشرعيان خب شلون يفهم عدم الفرق بينهما في الرواية وأنت جاي تقول متشرعيان أكو فرق خب لما أكو فرق يعني راح يصير شنو نفهم من عدها شنو شيئا آخر شلون نفهم منها الأعم من الجوع أيضا سؤالي واضح لو لا انت لما جاي تقول هذا غير هذا خب الرواية ايش قال قال اجور قلت لما تقول اكو فرق بيناتهم في ذهننا احنا المتشرع ايش لن استفيد انا المتشرع من هذه شنو ما يعمل واضح لو لا سؤالي واضح مو جوابي بعدني الجواب بعده السؤال واضح او لا انت لما تقول اكو فرق بيناتهم ايش لن هنا أنا تفهم المعنى الاخر لعله من جهة الأولوية يعني يعني ما دام الأجور حرام وأنت منظم وكذا هذا العابر من باب أولى سأت هذا قد تناقش الأولوية أو من باب تعميم شنو الأجر والرزق على القضاء يعمم شنو للجوع وإن فهم هذا باصطلاحك أنت المتشرعي أكو فرق وإلا هو ماكو فرق ماذا في الاصطلاح الشرعي متشرعي وإلا يبقى السؤال ما إلى ربطت لما جاي تسلم بأنه أكو فرق بين هذين شلون هذا اللفظ الوارد في الرواية اتحمله على الأعام وقبل أجور القضاء قال ما أصيب من أعمال الولاة من أعمال الولاة الظاهر إيه يعني مطلقة أكثر من أجور لا ما يخالف أصيب من أعمال الولاة الظاهر إيه بس إحنا وين هسه إحنا أصلا مو يم الظلمة أخي مو يم الظلمة نجي يمك أنت مؤمن كذا هذا الرد نطيك مو يم ظلم أو يم هذا أصلا إحنا محاربين للظلم مو ما هو أجور قضاء المفروض تابع عليه يعني نفس السياق ها هذا هو شال موضوع الظلم شيء مخلي ها هسه هاي فرد نكتة أخرى لا هاي فرد نكتة أخرى وهي أنه في الرواية ورد أجور شنو القضاة أجور القضاة منصرف علماً إلى قضاة الجور المنصوبين مين من قبل السلطان الجائر الكذا صحيح الراوي لأحاديث أهل البيت هذا شنو نصبه الإمام قاضياً لكن عادة لا يصدق عليه هذا العنوان منصوب من قبله لكن لما يقول قاضي وكذا المنصرف منه قاضي الجاور، فهناك قاضي الجور. الرواية شو تقول؟ الجعل اللي ياخذه حرام. أما القاضي اللي ما يعد قاضي جاور، هذه الرواية ما تقول الجعل حرام، فتكون أجنبية عنه. هذا اللي يريد يدافع، اللي يريد يقول الجعل بالنسبة لمن استحق منصب القضاء وهو من نصبه الإمام وكذا، هذا ما منظور بر الرواية. الرواية ناظرة إلى قضاة الجاور، باعتبار أنه في ذاك الزمان القضاة كانوا شنو؟ صحيح هذا قاضي الإمام النصب الراوي، لكن يتولى عملية القضاء؟ لا، القاضي عندما يطلق يراد منه من نصبه السلطان. هذا لا إيه. وربما يستدل على المنع، نجيب لنا بالله دليل آخر غير حمل الاحتياج رواية يوسف وغير إطلاق رواية عمار. أكو رواية أخرى أيضا يستفاد منها أن الجعل حرام وإن لم شنو نقول إطلاق أخف الموارد ياهو أو أشد، وإن لم يتعين عليه القضاء. هم أكو ما يدل على الحرمة مطلقا أو لا؟ قال وربما بعضهم يقول قد يستدل بهذه الرواية، الرواية اللي ورد بها أنه قاضي بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان. الإمام قال ذلك السحت. هذه همات قد تدل، البعض قد يستدل بها على ذلك، والحال أنه هذا شنو؟ لا، ومن السلطان ومو بعنوان جعل. وهذا لذا قال زين، قال وربما يستدل، ربما تعرفها بعد، وربما تضعيف بعد يعني فانتظر انت شنو المناقشة في هذا الاستدلال. وربما يستدل على المنع، على المنع يعني شنو؟ مطلقا. حكينا احنا بهذا القول يعني حتى مع احسنت مع عدم تعين القضاء عليه. يستدل بصحيحة ابن سنان زين، اي يستدل على ذلك بصحيحة ابن سنان. اي قال احسنتم، مو محمد، محمد ما يروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه. قال سئل، وإن كانت هذه ما يقول سألته، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام ذلك السحت. هنا أنا وجه الاستدلال، أنا هناك شوية صار استعجال وقلت شنو بالأولوية وكذا. هنا أنا وجه الاستدلال، مع أن الرواية ذكرت عنوان الظاهر في أنه شنو مو يعني يعني مو يجي يأخذ له على فرد قضية يعني أجور هذا مرتب أحسنت زين، مقابل عمل، أجور مقابل عمل اللي عادة يكون مرتب، مو مثل ما إذا أخذ اتفاقان إذا شنو قلنا له إذا تحسب إن هاي القضية إلى كذا. أي شلون في باب الجعالة من رد سيارتي عثر على سيارتي، خويا مو كل يوم أنا مضيع سيارة نستجل صحيح لو لا؟ خب إذا الرواية تدل على الرزق، إيش جابها للجعل؟ فلازم تقول إما أولوية وإما تعميم للرزق لما للجعل، يعمم الرزق. هنا أنا اشتبأ قال وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، أصلا شغلته هذه شغلة، هذا الظاهر بل الصريح في سلطان الجاور. ليش شو أول شوي هنا سنة وبعدين طبعا زين الشيخ الأنصاري الصريح؟ لأنه الإمام إش حكم عليه؟ سحت، سحتية المأخوذ. هذا قرينة على أنه المراد من السلطان شنو؟ واللي يكون المنصوب من عنده أمات متعنون بعنوان قاضي السلطان يعني أعوان القضاء يعني ما يأخذ سحت، وإلا إذا كان إنسان يحكم بالهذا ليش اللي يأخذ سحت؟ لا من باب أعوان الظلمة، لا من باب جاي شنو مو أهل للقضاء. معادة لما يصير منصوب من قاضي الجاوري يكون أهل للقضاء لو مو أهل للقضاء، ولو من جهة منصوب من منصوب من عنده، ولو كان هو جامع للشرائط، افرض مجتهد نستجيره بالله، لكن هو لما انتسب الى السلطان الا اذا كان ماذا بالاجبار ذاك وحد. اي اما اذا مو بالاجبار حينئذ يكون مجرد انخراط في هذا وقبوله وكذا من هالزاويه هو يعد شنو غير صالح للقضاء، فما ياخذه سحتون. وإلا إذا من أول هو أصلا ليس مجتهدا ليس أهلا للقضاء، هذا أصلا هو في مرحلة أسبق، هو يحكم على ما يأخذه شنو بأنه سحت. واضح؟ قال وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور، ولو قلنا بقرينة السحتية سحتية ما يؤخذ، لأن هذا لا يكون سحتا إلا من قبل جائر، لأنه اللي يؤخذ من قبل العادل شي يكون سحت وما يكون سحت. لا لا مو إلا متعين، قلنا ولو الشخصي هو ابتداء عن الشيخ الأنصاري الشخصي قال من عمم ربما فهم من الاحتياج الاحتياج إلى نوعه، وإلا ظاهره الاحتياج الشخصي. هو إذا احتياج الشخصي الاحتياج ما يشبه الحرام يعني متعبدا لو أكون بدنا يعني. أي أي أي لا تأخذ لا تأخذ لا تأخذ دليل تعبدية مو من جهة أخذ الواجبات، لا سايفر الدكتة أخرى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب العيني أو لهذا سأجرة فلوس شدري سميه ذاك عنوان آخر. لا هذه حتى لو هناك التزمنا كذا هنا أنا الإمام جاي يقول شنو رشوة هذا وحرام. بس لا يعبر عن معاتل ذاك سحت يعني. ياهو. العادل اللي أخذ المال. أي صحيح. بس هنا أنا همات ما عبر سحت. إيه. نعم ما عبر سحت. رشوة لا لا لا في رواية عمار عبر سحت، في رواية يوسف السيد اللي جاي يقوله تعبير سحت ما موجود. إذ ما يؤخذ من العادل من السلطان العادل لا يكون القاضي إذا منصوب من قبل العادل ويأخذ شيء من بيت المال أو كذا بعنوان أجور بعنوان رزق ساش تسميها سلن خلينا في التسمية لأن قد تقول أجور حرام تقول رزق هذا بشكل ما قضية الأذان ما دام واجب ذول اللي يقولون ما يصير تأخذ على ما دام واجب بعنوان أجور لا بعنوان شنو ارتزاق. لأن من موارد الارتزاق من بيت المال المؤذن الكذا يخدم لفرد خدمة عامة مثلا واضح. قال إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا لا يكون سحتا لا العادل جيط الإمام المال. ولا شك أن هذا المنصوب قابل للقضاء هذا أو مو قابل، منصوب من قبل سلطان الجور غير قابل للقضاء ولو لأقل شنو من جهة من جهة من جهة أحسنت هذا الآن منخرط مع الظلمة حتى لو كان مجتهد جامع للشرائط ما دام صار منسوب كذا يصير غير صالح للقضاء لأن غير صالح للقضاء تارة يكون لعدم اجتهاده تارة يكون لعدم كذا تارة يكون لكونه من أعوان أو من منصوب من قبل فما يأخذه سحت من هذا الوجه من هذا الوجه كونه منصوب من قبل السلطان. فعلى كل حال هذه مدل على أنه مطلق ما يؤخذ من الجعل يكون أقصى حراما، أقصى ما هناك تدل على أنه ما يؤخذ من الجائر. أحسنت ما يأخذه هذا القاضي المنصوب من قبل الجائر حتى لو حكم بشكل صحيح منصوب من قبل الجائر وما يأخذه حرام وما يأخذه أما تمين مو بعنوان الجعل بعنوان أجور وكذا من قبل السلطان، لأنه قال شنو من السلطان، ما يأخذ القضاء من السلطان. خب هذا إذا فرض أنه، هذا إذا فرض أنه غير قابل للقضاء. ولو فرض يعني عفوا قال فما يأخذه سحت موجي من هذا الوجه. شيخنا غير قابل للقضاء باعتبار أنه منصب من الجائر. أحسن ولو من جهة منصوب. هو في نفسه. لا هو مرة في نفسه مو صالح وهذا واضح. ومرة لا هو صالح في نفسه لكن باعتبار أنه منصوب من القاضي فما يأخذه سحتون. بل إلا إذا أجبره القاضي. تعال أنت تولى. فحينئذ لا بعد عمله مو حرام. قال فما يأخذه، ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه شي يكون سعد. إذ لو فرض كونه قابلا للقضاء، أنا بدلت العبارة، ولو فرض إذ لو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال، لأنه إذا كان قابل للقضاء رزقه من يصير اللي يستحقه من بيت المال، لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان إذا كان هذا السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم، يخرج عن هذا العموم. قال بالجواز، قال بالحرم، بينما الرزق متفقين عليه. اي المهم لا بعد هو من عناوين اصلا شنو الارتزاق من بيت المال هو القضاة. لا من عناوين هذا ما في محله مذكور، هذا هذا احالة على شنو مورده. اي الشيخ هناك بروايات حمار ما يعد اجور القضاة هو حرام او اجور القضاة خوف، هذا بالاطلاق يعني خوف يمكن السلطان يشيل من بيت المال ويعطيه خوب بإطلاق يعني حرام. ما نقول من قلنا أجور القضاة منصرف إذا هتي إذا أنت عندك هتي شمة منصرف القضاة، لما يقولون أجور القضاة وناظر إلى الحالة المتعارفة في ذاك الزمان، الحالة المتعارفة في ذاك الزمان يا قضاة. لما الإمام جاء يقول أجور القضاة حرام يعني ديروا باركم مو تروحون ترى تصيرون قضاة لهارون وكذا، هذا المقصود. هذا مذكرتها أنا منصرف إلى ذاك، هذا طبيعي بناء على الانصراف. يعني نفس السحت انصرف إلى التجارة، ستجعل السحت قرينة على ذلك. هذا بس مذاك أدعى، لأنه هنا قد تقول بأنه شنو هذا ما منصوب من السلطان هو أصلا جامع للشرائط، الشارع عنوان ما يأخذه شنو وإن كان صالح على القضاء، دغدغة من صلاحية القضاء ما موجودة، لكن ما يأخذه الشارع شنو حرام عنده سعد. بينما إذا ضيقت الخناق من ذيك بعد السعد يصير مختص، فرق أكو بالنتيجة راح يصير. يشترط تعيينه من الإمام أحد الشروط، يعني يشترط فيه عين الإمام، الإمام عينه هو. اي قال الراوي لحديثنا كذا، اكو ذيك في كذا وابي خديجه ما ادري شنو اي هسه بمقدار او ذيك اللهم لعن الشيطان ني جاعل هذا عمر بن حنظله كذا، ذن الروايات اللي وارده في باب القضاء يمكن ان يستفاد منها ان الراوي عنهم سلام الله عليهم راوي أحاديثهم مجعول قاضي من قبلهم يستطيع أن يقضي، لكنه خب هذا ليس قاضي جور، إذا انتسب إلى قضاة الجور ما يأخذه سحت. هتش قد يفهم من الحديث إذا فهم هذا بعد ما يأخذه القاضي الصالح للقضاء يأخذه بعنوان الجعل، دليل ماكو على الحرمة يعني من خلال رواية عمار. الحاصل ذن الروايات إيه ينبغي وضع بعضها ضم بعضها إلى بعض والخروج ماذا بحصيلة. إلى هنا كأن الشيخ الأنصاري فصل بين ما إذا كان قابلا للقضاء وغير قابل للقضاء. إذا ما إذا كان قابلا للقضاء مؤهل للقضاء هنا بعد حينئذ ماذا العموم ما يشمله، لأن قال ولو فرض كونه قابلا للقضاء زين، يعني هذا المنصوب من قبل الجائر كان منصوب قابلا للقضاء لم يكن، وكان شنو كان لازم هم ما تتخليه شنو لما قال لم يكن رزقه من بيت المال او الكذا محرما، يعني كان شنو ما يعد احسنت قاضي من قبلهم، يعني كان مجبور على اهل ومجبور، لم يكن رزقه من بيت المال او من جائزة السلطان محرما، واذا مو حرام فيجب اخراجه عن العموم، فرح يصير عندنا شنو يعني الحرام مختص بما اذا لم يكن قابلا، قول قابل غير قابل، قابل للقضاء غير قابل، بس القابل للقضاء بس مو هو يروح شنو يسجل اسمه ومتطوع عند السلطان، وهذا راح يصير من الجهه يتبع خس المقدمات راح يصير هو شنو ما ياخذه سحت، واضح لو لا؟ الإجبار شيخنا الآن مو متحقق في لا هذا احنا نشوف ايه هذا لا تختلف ترى الأماكن تختلف، لا نحمل ما نعيشه الآن هنا نحمل على مكان آخر، وأكو أشخاص هم ظروفهم الخاصة يريد يستفيد من اسمه ولو بالآذى يجبر على أن يصير ما الله بعدين يقولون يا بترى فلان قاضي، هي مو إلا على أن الصحف تخرج وكذا يهددوه بالخفية، هذا ما علينا به، احنا مو نشوف هنا ما منطبق نقول في بقية ما منطبق، أصلا في زماننا ما منطبق، لكنه بعد 20 سنة لا سمح الله أو قبل 20 سنة كان وفي أماكن أخرى. قال فيجب إخراجه عن العموم إلا أن يقال، هذا السهنانة الشيخ الأنصاري يريد شنو يغير، يقول هسا لو قلنا بأن العموم أيضا شامل حتى للقابل للقضاء أيضا زين، هسا إذا فرد واحد قال شيخنا هذا تخصيصه بغير القابل مقال القابل يخرج من تحت العموم، هذا شوية صعب، لا إذا قلنا العموم الرواية تعم حتى القابل المن للقضاء أو مع ذلك يكون شنو ما يأخذه حرام، شلون هذا السهنانة فهمه شلون تأويله شلون حمله شلون زين، يقول على أنه إلا إذا قلنا على أنه حرام من جهة أنه اللي جاي يدفع له مو من بيت المال أو بعنوان جائزة، لا مو من بيت المال، يعني شلون مثلا ها القاضي كان عفوا السلطان كان هو أحد المترافقين ويدفع وراح يكون شنو ما يدفعه السلطان، هذا بعيد عن الرواية بعيد، لكن هي على قد فلوسها همات إلا أن يقال، أو كان شنو المترافعان شخصان آخران لكن القاضي قاضي الجور يريد شنو ما تبقى فرد قضية ما محسومة في زمانه وفي حكومته، فهو يبقى فلوس لهذا القاضي الصالح للقضاء مو بعنوان أنه هو غير قابل للقضاء، هو قابل للقضاء ما متعنون همات بعنوان قاضي الجور، لكن كان أحد المترافعين هو السلطان أو السلطان بذل لحل الخصومة في حكومته، لا تبقى فرد أضبارة أو ملف عالق باقي، واضح هذا؟ إلا أن يقال إن المرادة، فإذا هذه فرد محاولة وتوجيه الرواية بنحو تبقى على عمومها وشموليتها حتى للقابل، احنا لحد الآن قلنا هذه الرواية ما تشمل القابل، القابل للقضاء هذا مو سحت مو حرام خارج، هسه نريد نقول لا هذه تعم حتى القابل وعبرت عما يأخذه القابل شنو هو سحتون، شلون يوجه؟ يوجه بأحد هذين التوجيهين، قلت على أنه مثلا ماذا القاضي يكون قاضيا بين سلطان الجور وغيره، يعني السلطان كان أحد المترافعين أو السلطان بذل أموال من جيبه حتى شنو يحل المشكلة أو بذل من أموال الخزي حتى يحل مشكلة شنو المتخاصمين في حكومته، لا تبقى فلد قضية حالقة. قال الله إلا أن يقال إن المراد الرزق، إن المراد الرزق زين من غير بيت المال، نقول يعني المراد الرزق من مالس السلطان زين، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض. وهي الرواية قالت، قالت شنو؟ قالت مالي على سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين القريتين يأخذ، يأخذ على القضاء، على القضاء، يقول هاي على قرينة الصير على أنه أكو عوضية بين الاثنين، فحينئذ ما يأخذه من السلطان يكون حراما. وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة، وجعله على القضاء لأن التعبير هكذا يأخذ على القضاء، هذا قرينة على إرادة شنو؟ العوضية من هذا المدفوع من قبل السلطان زين. وكيف كان يعني هاي فرد محاولة لمن شنو، لشخص يريد أن يعمم الحرمة حتى في هذه الرواية مو في كل ما يعمم الحرمة حتى للقابل، غير القابل خو واضح هذا تدل عليه، لا من أراد أن لا يخصص هذه الرواية بغير، وإحنا قلنا ابتداء قلنا هذه مختصة بغير القابل للقضاء، شخص اللي مو أهلية القضاء عنده إما ذاتية وإما من جهة أنه منتسب للسلطان، فتكون أجنبية عن البحث ما تصلح دليلا، لأن إحنا كلامنا وين؟ كلامنا فيه من هو صالح للقضاء، هل له أن يأخذ الجعل أو لا؟ خب مو شخص اللي مسمى من أعوان الظلمة جاي نبحث عنه، هذا حتى على غير القضاء هم حرام يأخذ الأجور لعله ما دام يصدق عليه أعوان الظلمة، واضح له لا؟ الآن هذا صاحبنا يجي يريد يقول على أنه ليش تقول منصرفة؟ لا هذه حتى اللي صالح للقضاء وإنسان نزيه إذا يأخذ رزق حرام تقول الرواية، وهي شلون ست فرضة؟ إن فرضة لازم نقول يا بترى هذا يريد يحسم المخاصمات في حكومته يدفع من جيبه، وإلا هذا ما منصبه للقضاء، وإذا منصبه هذا غير القابل راح يصدق عليه، إحنا نريد نقول لا قابل، هو القابل شلون تفرضه؟ قاعد هو ببيته يقضي بالسنة مرة واحدة بين زيد وعمر اللي هم من أولياء الله، صدفة طرق الباب وإجى الظالم هو وشخص يتنازعون، فقال له أنا أعطيك أحسب لنا القضية، هذا راح يصير شنو أهل، إلا أنه ما يأخذه شي يكون حرام بهذه الرواية، واضح؟ لكن هذا صعب ما يقول له الرزق يأخذ الرزق إلا إذا يأخذ الرزق يعني يأخذ شنو الجوع، يعني يأخذ الرزق عادة كأنه فرد شيء شنو مستمر والأمر بعد أكثر من هذا. قال وكيف كان فالأولى، كلامنا الآن كل بعد وين في القول الأول المنع مت، قال وكيف كان فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرنا، على المنع يعني المنع مت لقن زين، على المنع الأولى الاستدلال ما ذكرنا لعله مراد رواية يوسف إذا حملنا الاحتياج بها على الاحتياج إلى نوعه مو إلى شخصه، وقلنا شنو إطلاق أجور شنو القضاة في رواية عمار إطلاقها لتعم الجعل أيضا، مو يقول ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو هو الأولى الاستدلال من رواية يوسف ورواية عمار، رواية يوسف نقول المقصود الاحتياج إلى نوعه، لأن إذا احتياج إلى شخصه ما تفيدنا، أو من رواية عمار نقول يابا ذكر فيها أجور القضاة من السعد والأجور يعم الجعل أيضا، ولا إذا اختص بالأجور المرتب والكذا هذا ما راح يفيدنا. أحسنت. والآن هذا السلام تعالى قال بدأوا بربما يعني ما يرت... لا قال وفي صناقش خب وفيه وكيف كان هذا مقابل هذا القول يوجد شنو قلنا قولان آخران أحدهما يجوز مطلقا الآخر استخل نجي إلى المجوز مطلقا وطبيع المجوز مطلقا هم لابد له من دليل وذاك الدليل هم لابد أن يكون مطلق يعني يشمل حتى حالة تعين القضاء. أحسن. قال خلافا لظاهر المقنعة المفيد والمحكي عن القاضي ابن البراج من الجواز يعني مطلقا. خب شنو دليله؟ يقول الشيخ الأنصاري أول دليل لعله للأصل. جاب الأصل شنو؟ لعل مراده من الأصل إما أصالة ال... هذا نقول له شيخ الأصل مع وجود مع وجود الدليل على المنع هذا وإما لا المقصود أصل وهو شو؟ لا مو لا ذاك لا بعد لا. وآية هم من جيبك لتجيب أوفوا بالعقول مو هذا فرد شنو اتفاقية صارت بين القاضي وبين هذا الشخص قال له احسم لي القضية اقضي اعطيك شنو مو كله لا فهذا جائز او مو جائز اوفوا بالعقل لعل مقصود الشيخ هذا فاما اصل لفظي اما اصل احسنت العقول الصحيحة شيخ ها العقول الصحيحة هذا ميل لك هذا هذه بعد ما تصلح هذه الآية إذا ردنا شنو الآن فرض عقد جديد انخلق بالمجتمع أريد نشوفه صحيح أو لا ما نقدر نتمسك بعمومه تقبل لو تقول لا بعد هذا باعتبار عقد الآية هم ما تقول رتب الأثر على العقود العرفية اللي عند الناس مو إلا بزمن نزول الآية كانت العقود موجودة حتى العقود ال... ها شنو فذاك دل الدليل على هذا دل الدليل على اي ذاك دليل خاص اجى اخرج البيع الربوي والقرض الربوي وان كانا عقدين اي في القضاء شنو الا عقد هنا حتى يمكن استدلال هو العقد اقول لك لازم شنو قرون عنده مو قلت قلت على عشاق انا ترى لا تتاذى اي اتمازح حتى الجو هم مات اي يتغير انا قلت قلت اقول لك احسم لي القضيه ادفع لك وهذا عقد صحيح لو لا أنسى لما أذهب إلى بائع معجون الطماطم مش أقول له أقول له بعته وش يقول هذا الشيخ شنو اشتريت الشيخ شبيع أول الصفر أقول أعطيني علبة كذا بكم يقول لي هالكذا بكم ما أقول له بيش أو تاند أو هذا هو العقد هذا معناه الحاصل ما عندي غرض ترى وظاهر خب هذا الأصل غير الأصل دي جيب لنا شيخنا قال أجيب لك رواية حمزة ابن حمران رواية حمزة ابن حمران هذه قال عليه السلام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من استأكل بعلمه افتقره احتاجه قلت إن في شيعته ترهلكنا إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام بالنتيجة ذولاك الأشخاص الآخرون يطهم فرشي لأنهم جاي يستفيدون منهم فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين مو ذولا اللي يقصدتهم إنما ذاك الذي يفتي بغير علم مو اللي يفتي وإحنا ما وردنا شنو يفتي بع لا كلامنا هسه من كان شنو قابلا لهذا مو سلطان قاضي السلطان او مو اهل كلامنا إذا كان أهلا للقضاء فقط شنو يقول خل ما عندي أنا أعيش أو ذول أرادوا يطون فرد شيء لا عليه أن يمتنع أو له أن يأخذ. قال إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل الحقوق طمعا في حطام الدنيا. هاي اللام بها احتماليا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.